تابع للعدة طالت أم قصرت. فلو طلقها وهي في الشهر الأول كم تحد؟ ها؟ حتى وضع الحمل، ولو جلست ثمانية أشهر، ولو طلقها ونعم قصدنا مات طلق مات، ولو نعم لو مات عنها وهي في الشهر الأول بقيت حتى تضع الحمل وهي محادة، ولو مات ثم وضعت بعد موته بساعات، يعني لما مات زوجها أخبرت فأسقطت، فزعت وأسقطت، ها تخرج من عدة؟ تخرج من عدة. ودليل ذلك حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فخرجت خرجت يعني تجملت وخرجت، فرآها أبو السنابل بن بعكك فأنكر عليها، أنكر عليها وقال لا ليس لك هذا حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشرا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال كذب أبو السنابل. يقول وعليها في مدة العدة، في مدة العدة، وهذه المدة تختلف طولا وقصرا. أما إذا كانت حائلا فالعدة ظاهرة، لكن إذا كانت حامل تختلف. في مدة العدة الإحداد، وعليها في مدة العدة الإحداد، وهو أي الإحداد ترك ما يدعو إليها ويرغب الرجال فيها. نعم، ترك ما يدعو إليها من الزينة ونحو ذلك ويرغب الرجال فيها، من الطيب فلا تتطيب، والحلي لا تتحلى، ثياب الزينة كذلك، والتحسين بالحنة ونحوه مثل الكحل. وعليها لزوم مسكن في كم الأمور؟ طيب، الحلي، ثياب الزينة، التحسين، لزوم مسكن، خمسة أشياء تستنف هذه الخمسة. قال فلا تخرج منه في مدة العدة إلا إذا احتاجت في النهار لا في الليل، يحتاج للخروج تخرج في النهار لا في الليل، فإن اضطرت خرجت ليلا ونهارا، وإن لم تضطر ولم تحتج لم تخرج لا ليلا ولا نهارا. وعليه فخروج المحادة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون خروجها للضرورة فتخرج ليلا ونهارا، كما لو مثلا مرضت اضطرت للذهاب للمستشفى فتذهب ليلا ونهارا. القسم الثاني أن يكون خروجها لحاجة، احتاجت مثلا تشتري ملابس أو شيء من السوق، فلها أن تخرج نهارا لا ليلا. القسم الثالث أن لا يكون ثمة ضرورة ولا حاجة فلا تخرج. طيب، لو كانت طالبة أو معلمة وخرجت للعمل هل هذا حاجة؟ نعم حاجة، حاجة. نعم، لو كانت مثل معلمة ومات عنها زوجها ولم تعطى مثلا إجازة لها أن تذهب، إن هذا حاجة. طيب، ذهابها إلى السوق لشراء الحاجات إذا لم يكن من يقوم، إذا لم يكن أحد أو ثمة أحد يقوم مقامها في ذلك فلها أن تخرج، لا أن تخرج. طيب، عندها غنم تحتاج إلى علف وحلب ونحوه، هل لها؟ أيضا يقال إذا لم يكن أحد يقوم مقامها فلها ذلك، أما إذا وجد فلا. طيب، وجد حصل حفل عرس تخرج؟ نعم. تذهب إلى الحج العمرة؟ لا تذهب. إذن خروجها يقتصر فيه على الحاجة أو الضرورة فقط. طيب، هذا أبو سليمان يقول أنا طالب علم مبتدئ فقد كثرت علي الفنون العلمية حتى إني أقول سأترك العلم لأهله، أريد من الله ثم منكم إرشادي إلى أول الفنون عناية واسم كتبها. طيب، الفنون، طالب العلم مبتدئ يبتدئ بالأهم في الأهم، ومن أهم العلوم أو من أهم ما ينبغي لطالب العلم الإقبال على القرآن. فننصحك يا أبا سليمان أن تقبل على القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا، ثم تحفظ ما تيسر من السنة، ولا سيما الأربعون النووية تحرص عليها،

كما لو مثل جرحت يدها أو أسفل قدمها لا بأس. إذا أسقط حقه بالحفظ ها؟ إذا أسقط حقه بالحفظ المسألة السابقة الترس الماضي أسقط حقه إيه في حفظ المرهون الرهن إذا كان اثنان واحد أسقط حقه كان أنه يضمن الثاني النصف. أي مسألة ما كتبت إذا أسقط حقه في الرهن في حفظ الرهن ثم تلف أي كما أنه يضمن النصف ثاني يضمن النصف يعني يجب عليه الحفظ. طيب يضمن يعني اللي يترف الأول ها الذي تلف يضمن النصف يضمن يعني مفرط والثاني ليس من التفريط. الآن التلف حصل بسبب من؟ بسبب ترك هذا الضمان ترك الثاني أي. يعني رجلان قيلهم احفظ هذا الشيء فأحدهما ترك الحفظ والآخر لازم الحفظ لكن تلف في هذا الحال يضمن. طيب كيف يضمنه يعني لازم الحفظ لا فرط لولا هذا ما تلف. أقول لولا تفريطه لم يتلف يعني الآن هم إذا تلف أما أن يتلف بفعلهما معا يعني منهما معا فعلى كل واحد النصف لكن إذا انفرد أحدهما بالتلف كاملا يعني كان هو السبب في التلف كامل يضمن كامل يعني مثل دخل لص فرط ودخل لص والآخر لم يفرط لكن الآخر لم يشاهده يعني مثل يحفظان شيء في بيت له بابان أحدهما عنده باب والآخر عنده وإذا نام ودخل اللص من عنده مفرط ولا لا يضمن كاملا.